لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

ربك سريع العقاب وإنه لغفور